بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند مسألة العينة، وقبل أن نتكلم عن مسألة العينة ننبه إلى أمر تذكرنا به مسألة العينة، هي التي نبهتنا إليه، وهي مسألة الاستعداد المسبق. وقلنا أن هذا الكتاب وهو الروض المربع هو شرح لزاد المستقنع، ولذلك ينبغي على من يقرأ هذا الكتاب أن يكون قد قرأ ما قبله، وعلى الأقل إما أن يكون قد قرأ ما قبله وأتقنه، وإما أن يكون قد قرأه ويحتاج إلى مراجعة على الأقل للدروس التي ستشرح هنا، أو إذا كان لم يقرأه قبل ذلك فليسمع الدروس موجودة ومسجلة وموضوعة في النت، فيمكن الإنسان أن يسمع 3-4 دروس قبل أن يحضر هنا حتى يحضر للدرس الذي سنأتي الذي سنشرحه هنا، لأنه كما ذكرنا أنا أتكلم عن قضية تعليمية محضة. ليس من الصواب أن نقرأ الذات ونشرحه ونصور مسائله ثم بعد ذلك نأتي إلى الروض فنعيد ما قلناه في الزاد ونزيد، لا، ينبغي أن تكون قراءة الروض التركيز فيها على المسائل الزائدة. فهمت المسألة؟ حتى أنا أقول أنه ينبغي أن لا يزيد وقت شرح الروض على وقت شرح الزاد، يعني نفس الزمن، إذا كنا استغرقنا في ذاك 100 ساعة نحتاجنا 100 ساعة فقط. لماذا؟ لأننا لن نكرر، يعني الآن نحن في مسألة العينة، الآن ما أحتاج أني أشرح ما هي مسألة العينة، أذكر بها نعم، أما أني أشرحها من جديد كأنها لأول مرة تشرح لا ينبغي. على العموم الآن مسألة العينة هي التي جرتنا لهذا الكلام. ما هي مسألة العينة؟ قال المصنف رحمه الله: أو اشترى شيئا، تفضل. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة، أو حالا لم يقبض. لم يقبض. لم يقبض. طيب. لحظة. أو اشترى شيئا، يقول ولو غير ربوي، لو اشترى شيئا نقدا، يعني دفع القيمة نقدا، بدون يعني بأقل ما باع به نسيئة. بدون بأقل ما باع به نسيئة. شيخ جوحار ولا؟ طيب. بارك الله فيك. قال بدون يعني بأقل مما باع به نسيئة. إذن هو يبيعها، معنى الصورة كالتالي: سيبيعها، سيبيع السلعة نسيئة، أبيع هذه الساعة ب100 ريال مؤجلة بعد شهر، أبيع هذه الساعة ب100 ريال مؤجلة بعد شهر، بعتها على زيد ب100 ريال مؤجلة، ثم أعود وأشتريها منه ب90 ريال حالة الآن، فأعطيه 90 ريال وأسترجع الساعة. إيش اللي حصل الآن؟ الآن هل ما زالت بيني وبينه مطالبة ولا انتهت؟ نعم، في مطالبة، ثاني المطالبة. أكرر، خلونا نقول البيعة الأولى بعته الساعة ب100 ريال مؤجلة، هذه البيعة الأولى، العقد الأول، معناه أن يطالب بكم الآن؟ ب100 ريال بعد شهر، خلاص هذا العقد الأول انتهينا، أنا أطالب ب100 ريال، احفظوا هذا. الآن سنعقد عقد ثاني، لأنه بيع العينة مكون من عقدين. العقد الثاني ما هو؟ أذهب لزيد وأقول له سأشتري منك الساعة ب90 ريال الآن حالة، 90 حالة. يقول طيب وافقت، أخذت الساعة ودفعت 90. العقد الثاني هل له متعلقات؟ لا، ما في متعلقات، خلاص أخذت الساعة ورددت وأعطيته الثمن 90 ريال وانتهينا. طيب العقد الأول باقي فيه شيء متعلق، إيش فيه متعلق؟ في 100. مين يطالب مين ب100؟ من يطالب من ب100؟ أنا أطالب ولا هو يطالبني ب100؟ أنا أطالبه ب100. طيب الآن أجي بعد شهر وأخذ منه 100. الصورة عقدان، العقد الأول بمئة مؤجلة والعقد الثاني بتسعين حالة. الصورة في الظاهر إنها عقدين، وفي الحقيقة هذا عقد ربوي. في الحقيقة إيش اللي حصل؟ الساعة اللي بعتها عليه رددتها، يعني الساعة كانت مجرد صورة تمثيلية ما هي حقيقة. واللي حصل ما هو؟ إني دفعت له نقدا 90 ريال وسأستردها بعد شهر 100 ريال. أليس هذا هو الربا؟ أليس هذا هو عين الربا؟ أو هذا عين الربا؟ فيكون مجرد الساعة أو غيرها. في بعض البلاد كان ينتشر عندهم هذا البيع، بس بإيش؟ بصورة رز أو حبوب أو كذا. عموما بأي شيء كان، هذا هو عقد العينة وهو عقد الربوي. فهمنا المسألة الآن؟ إذن قال بدون أكتبه بأقل ما باع، يعني مما باع به نسيئة. هو طبعا بدأ بالعقد الأخير، بالثاني ثم الأول، وهي الصورة كما ذكرت. قال بدون ما باع به نسيئة أو حالا لكن لم يقبضه. الآن هذا التعريف ضعوا بين معكوفتين، هذا واكتبوا عنوان مسألة العينة، وضعوا بين معكوفتين من قوله أو اشترى شيئا ولو غير ربوي إلى قوله أو حالا لم يقبض، أغلقوا المعكوفة. هذا هو تعريف مسألة العينة. ثم قال بعد ذلك لا بالعكس لم يجوز، يعني لو فعل هذا لم يجوز، لكن لو فعل العكس جاز. قال لا بالعكس لم يجوز. ما معنى لا بالعكس؟ لا بالعكس المقصود هنا ليس المراد عكس مسألة العينة، لأنه عندنا مسألة العينة وعندنا عكس مسألة العينة. مسألة العينة ربا صريح، عكس مسألة العينة فيها كلام، فيها خلاف. فهمت المسألة؟ المذهب أنه أن العينة وعكس العينة مثل بعض، لكن هو الآن ما يتكلم عن عكس مسألة العينة، يتكلم عن عكس عبارة بدون ما باع به، لأنه قال نقدا بدون ما باع به لا بالعكس، يعني لا بأكثر. إذن هذه قول لا بالعكس، انتبهوا، ليس المراد بها عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة سترد بعد قليل إن شاء الله. إذن عند قوله لا بالعكس اكتبوا أي لا بأكثر مما باع. كيف الصورة؟ في صورة الساعة، المثال اللي ذكرته في الساعة، في البيع الأول بعته مؤجلا بكم؟ 100. في العقد الثاني لما اشتريته نقدا اشتريته بكم؟ 90. فصار أقرضته 100 وأقرضته 90 وسيردها 100، هذه الحقيقة. لكن تصوروا لو حصل خلاف ذلك. ما هو الخلاف؟ إني اشتريت في العقد الثاني اشتريته بدل 90 ب110. فهمتوا الفرق؟ اشتريته ب110، هل هنا دخلنا في الربا؟ لأن الصورة صارت أقرضته 110 وردها كم؟ 100 بس. فهمت المسألة؟ ما دخلنا في الربا، واضح يا مشايخ؟ طيب يقول لا قال بدون لا بالعكس. طيب أكمل يا شيخ، أي لا بأكثر. قال لم يجوز، خلينا أكمل أنا هذا المحط. قال لا بأكثر لم يجوز لأنه ذريعة إلى الربا، ويقصد الآن مسألة العين ذريعة للربا. قال ليبيع 1500 وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله. الآن انتبهوا، فإن اشتراه بأكثر قلنا ما فيها مشكلة. طيب لو اشتراه بمثله، يعني هذه الساعة بعتها له مؤجلة ب100 ثم اشتريتها حالة ب100، إيش حصل؟ حصل إنه يعني إذا حولناها قلبناها إلى قرض، قلنا لا هذا ما هو بيع، هذا مجرد قرض. طيب ما في بأس، قرض أقرضته 100 فردها 100، ما في إشكال، واضح؟ إذن عندنا ثلاث صور في مسألة العينة وما شابهها. إذا بعته حال مؤجلا، أول شيء العقد الأول مؤجل، إذا بعته مؤجلا بثمن ثم اشتريت هذه السلعة نفسها حالة بثمن آخر، فلها ثلاث احتمالات: إما أن أخذه بثمن أقل فهذه العينة، أو بثمن مساوي فلا عينة، أو بثمن أكثر فلا عينة. فهمت المسألة؟ لأن الصورة ستصبح كالتالي بحسب الترتيب الذي ذكرته قبل قليل: لف ونشر مرتب، أقرضته 90 وردها 100، هذه ربا، الصورة الثانية أقرضته 90 أو أقرضته 100 فردها كم؟ فردها 100 أو 110 عفوا ردت الثانية الثالثة هي الآن في الأولى أقرضته 90 وردها 100 هذا الربا في الثانية أقرضته 100 فردها 100 ما في ربا أو ردها 90 ما في ربا طيب ولهذا قال بأكثر أو كما لو اشتراها بمثله بالمناسبة يعني بس من باب التخفيف ترى إحنا ما عندنا إلى الآن في في في البداية عندنا الأبواب الأولى هي اللي فيها الصعوبة يعني إذا انتهينا من باب الربا فما بعده فهو سهل العقبة اللي عندنا إحنا الآن في مرحلة صعود ثم سنصل إلى باب الربا إذا وصلنا باب الربا وانتهينا من الربا فما بعده نزول والنزول أسهل من الصعود ولا لا إيه حتى الانحدار والعياذ بالله أسهل من نسأل الله العافية طيب أكمل يا شيخ وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله وأما طيب انتهينا الآن سينتقل إلى عكس مسألة العينة قال وأما عكس مسألة العينة افتح الآن المعكوفة بأن باع سلعة بأن باع سلعة بنقد يعني حالة كيف بعت الساعة بمئة ريال واستلمت المئة ريال طيب ثم اشتراها منه بأكثر نسيئة أنتوا فهمتوا الآن بعت الساعة بمئة ريال بنقد حالة لاحظوا في مسألة العينة كان العقد الأول مؤجل والعقد الثاني نقد حال الآن في عكس العينة الأول هو الحال فبعت الساعة بمئة ريال حالة بعتها وقبضت المئة طيب ثم اشتراها يعني ثم اشتريتها بأكثر نسيئة الآن أنا قبضت المئة ثم إيش رجعت اشتريت الساعة بمئة وعشرة نسيئة إيش اللي حصل أخذت منه مئة بالعربي وسأعدها كم سأردها مئة وعشرة فهمت الآن يعني عكس العينة راح يصير فيها تبادل أدوار بدل ما يكون البائع يعني الربا سيكون في الأولى في مسألة العينة مع من مع البائع ولا مع المشتري إحداهما مع البائع والثانية مع المشتري هذا باختصار فمع البائع مع المشتري هي في الأخير ربا طيب قال طيب ما حكم مسألة العينة ما حكم مسألة العينة سيذكر المصنف الآن الخلاف قال فنقل أبو داود يعني عن أحمد مقصود عن أحمد رواية وأبو داود صاحب السنة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة ضعوا رقم واحد هذه رواية الرواية الثانية ونقل حرب يعني عن أحمد وحرب هذا حرب الكرماني ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة هذا اثنين يعني تحرم طيب وجزم به المصنف في الإقناع الحجاوي وصاحب المنتهى من هذا صاحب المنتهى ابن النجار وقدمه في المبدع ابن مفلح وغيره وقال في شرح المنتهى من هو الذي قال في شرح المنتهى ها؟ لا مو البهوتي ابن النجار نفسه ابن النجار نفسه هم ابن النجار نفسه له الشرح شرحه في كتاب سماه ماذا معونة أولي النهى وقال في شرح المنتهى إذا قالوا شرح المنتهى ترى يقصدون به ابن النجار نفسه شرح ابن النجار على المنتهى بس نحن ها نحن كيف نقصد البهوتي كيف الآن نقصد البهوتي نحن الآن أشهر عندكم البهوتي إيه طيب لأنه منزلة ابن النجار أعلى من منزلة البهوتي فهمتني طيب ودائما كان يعني العلماء قديما يعتنون ويهتمون بأقوال من سبق. الأعلى فهمتني يعني وطبعا بالنسبة لهم ابن النجار متقدم على البهوتي بكثير وهو أصل في المذهب، يعني المنتهى يعتبر عمدة في المذهب، والبهوتي إمام من أئمة المذهب صحيح، لكنه ليس بمنزلة ابن النجار، فهمتم؟ فهم دائما يقلدون الأعلى، ودائما يعتنون بكلام الأعلى وبكلام الأقدم، فهمتم؟ إحنا بالعكس، دائما نقلد مين؟ الأدنى مش الأعلى، فهمت؟ يعني لو قيل لأحدنا ما رأيك الإمام أحمد قال كذا والإمام فلان من المعاصرين اليوم خالفه، فمن أقوى في رأيك؟ إيش يقول؟ طبعا يعني إلا من رحم الله يعني. فطبعا لا، الإمام المعاصر أحسن، فهمتوا؟ طبعا واضح هذه نكتة يعني ليست حقيقة. فتجد أحيانا يقال قال الإمام الشافعي كذا، أفتى بهذا الشافعي، طيب وبماذا أفتى فلان من المعاصرين؟ سبحان الله، فهمت؟ سبحان الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تفضل يا شيخ، لأن هذه متضمنة ترى إهانة للسابق، ومتضمنة أيضا مش إهانة، قضية إهانة إن شاء الله ما فيها، لكنها متضمنة لانتقاص للسابق، ومتضمنة لتعظيم لهذا المعاصر وتقديم له على السابق، وهذا ينافي صريح العقل قبل الدين، فهمت عليه؟ وأما في الدين فالأولى أن تقلد من هو أعلم وأورع. ولا شك أن علماء اليوم هم عاشوا على فتات السابقين، واضح ولا لا؟ ودعونا من الهراء والخزعبلات التي يرددها بعض الجهلة، لا، لعل المتأخر المعاصر علم ما لم يعلمه السابق، يعني جاءه العلم هكذا عن طريق الايش؟ المدافع الهاون، طلع فوق ونزل هنا، ايش الكلام الرغي هذا؟ هذا هراء ترى، والله كلام جهل، جهل صريح، لانه الواقع انه كثير من الكتب كانت ايامهم ولم تصلنا، يعني هذا موجود، هذا قد يقال لا العالم المتقدم فاتته بعض الكتب. إيه كيف يعني؟ لا، الان مطابع طبعت، وزمان ايامهم ما في، ما كان هناك، يعني فاتهم شيء وصلنا. أنا أقول هذا ما في مانع أنه يحصل، واضح ولا لا؟ نحن لا نقول أن العلماء قديما هم كالشمس اطلعوا على كل شيء، ولا علموا الغيب ولا قرأوا اللوح المحفوظ، يفوتهم، فاتهم أشياء، لكن أيضا حتى المعاصرين يفوتهم أشياء، واضح؟ يعني هذا لا يكون مرجح أصلا للمعاصر على المتقدم، هذا ما هم ما ليس بمرجح ولا بدليل، وهذا سخف من القول، لأنه لو أردنا أن نقارن أنا أقطع بأن ما أدركه المتقدمون يعني ما فاتنا أكثر مما فاتهم، إذا كان هناك أشياء فاتتهم ثم نحن أدركناها بالمطابع كما يقال، فأيضا عندنا نحن في هذا اليوم كتب كثيرة فقدت لم تصلنا. الآن نتكلمها ونقول حرب، فين مسائل حرب؟ فينها؟ أين هي؟ تعرفون أنها مفقودة ولا لا؟ مفقودة، واضح؟ وجد منها اليوم بعض الأشياء، الآن وجدوا مخطوطات، بعض المخطوطات شكوا إن هي مسألة الحرب ولا ما هي مسألة الحرب، وبالتحري والتنقيب والتفتيش والمقابلة وكذا اكتشفوا إيه والله صح هذه مسائل الحرب، لكن ليست كاملة، ما رأيكم؟ ونسخة وحيدة وفيها سقط ويمكن فيها أخطاء، حتى ما عندنا نسخ كثيرة نقابل، يعني لو في هذه النسخة خطأ أو أخطاء قد لا نكتشفها، وقد نكتشف بعض أخطائها، فهمتوا علي؟ أنا ما أقول أن المعاصرين أدركوا كل السابقون أدركوا كل شيء واطلعوا على كل الغيب وإحنا فاتنا، لا ما أقول، أقول يحصل هذا وذاك، قد يفوت المتقدم وقد يفوت المتأخر، لكن لا ننسى أنه ثروة كبيرة ضاعت في عند السابقين. طيب الله يسامحك يا إيهاب، أنت خرجتنا من الموضوع، نعود، إيش جاب القضية هذه؟ طيب صاحب المنتهى، وقال في شرح المنتهى، وفاصل طويل هذا يا شيخ، إذن نعود للقول الثاني، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى، وقدمه في المبدع. إيش يعني قدمه في المبدع؟ لاحظوا الدقة عند الفقهاء، التقديم، تقديم القول هذا له وزن، يعني عندما يكون في المسألة روايتين، بعض العلماء يطلق الروايتين يذكرها فقط ما يرجح بينها، لكنه عند ذكر الروايتين يقدم إحداهما يؤخر الثاني، واضح؟ هذا التقديم بحد ذاته دليل على اعتنائه بالرواية المقدمة على الثاني، فهمتوا عليه؟ ولهذا يستشفون، يعني الآن كونه كون هذه الرواية رجحها فلان وفلان، طيب وفلان ما رجح شيء لكن قدم هذه الرواية، فدل ذلك على اعتنائه بهذه الرواية، فهمت عليه؟ وقدمه في المبدع و طيب في المبدع وغير المبدع، وقال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، إذن عكس مسألة العينة مثل مسألة العينة. طيب عندما نقول مسألة العينة العقد فيها باطل وهي محرمة، ما الذي يحرم فيها؟ مسألة العينة فيها عقدان الأول والثاني، فأيهما الذي يبطل؟ الجواب قال وكذا العقد الأول فيهما، يعني فيهما يعود في إلى ماذا؟ إلى مسألة العينة وعكسها، فيهما أي في العينة وعكسها. طيب لماذا العقد الأول يبطل؟ قال حيث كان، يعني الأول، وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. أنتم معايا يا مشايخ؟ إذن مسألة العينة اللي فيها عقدين نقول حرام ولا تصح العقود كلها، الأول والثاني كلها باطلة. لماذا؟ طيب الثاني الذي ترتب عليه الربا، ترى الربا ترتب بالثاني مش بالأول، نقول نعم الثاني هو الذي كان صريحا في الربا لكن الأول هو الوسيلة الذي أوصلنا للثاني. قال فيحرم ولا يصح. الآن انتبهوا، الآن سيذكر صور نفس مسألة العينة، خمسة صور نفس مسألة العينة لكن يحصل فيها تغيير يبيحها. ما هي هذه الصور؟ قال وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة وعكسها بغير جنسه، ضعوا رقم واحد. تذكرون في مسألة الساعة قلت والله اشتريتها ب90 وبعدين بعتها ب100 مؤجلة، اشتريتها ب90 حالة وبعدين بعتها ب100 مؤجلة، يقول لك لا لو بعتها بغير جنسها، يعني اشتريتها ب90 ريال ثم بعتها، ما بعتها بالريال، بعتها بعملة أخرى أو بعتها بساعة أخرى أو بعتها يعني بطعام أو بأي شيء آخر، خلص خرجنا عن مسألة الربا، ما صرنا ربا صريح، ما صار 90 ترد 100، لا صارت هذه 90 في مقابل ساعة أو في مقابل طعام أو في مقابل، واضح؟ طيب قال بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، إذن هذه الصورة الأولى. الثانية أو اشتراه بعد قبض ثمنه، هذا الثانية. تذكرون في مسألة الأولى قلت والله بعتها ب90 مؤجلة ثم جاء الأجل واستلمت الثمن ثم اشتريتها ب100، ما في إشكال، واضح؟ الثالثة أو بعد تغير صفته، هذه ثلاثة، يعني بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب. إذن أنا اشتريتها ب90 أو بعتها، قلت أنا بعتها ب90 كذا، اشتريتها أنا ب90 طيب، وبعدين لما اشتريتها ب90 أضفت إليها تحسينات وغيرت منها، فهمتوا علي؟ يعني القزاز مكسور فغيرت القزاز، السير تعبان كذا، ثم بعتها بأي ثمن ما في مشكلة لأنه السلعة لم تعد هي الأولى. طيب هذه الثالثة. الرابعة أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه مما صار إليه. الحين في الساعة، نعود مرة ثانية الساعة، إيش كانت صورة الساعة؟ اشتريتها أنا، اشتريتها ب90 وبعدين لا ما بعتها للذي اشترى، بعت الواحد الثاني ثم الثاني هذا باعها للأول. لا إذا كانت حيلة فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الحيل، واضح الكلام، الحيل واضح واردة، لكن الحيل لا طبعا، وعموما لو كانت حيلة لا يصح. لا يصح فين؟ عند الناس ولا عند الله؟ عند الله، ما الناس ما ندري إلا إذا اعترفوا قالوا ترى هذه حيلة، يعني أخذ الساعة وأجرى فيها تعديلات طفيفة لا وزن لها ولا قيمة لهذه التعديلات ثم قال لا الآن اختلفت فأنا أبيعها. فالحيلة ما يجوز، كل عقد حيلة ترى باطل. طيب فهمنا المسألة الرابعة هذه، إذا اشتراه من غير مشتريه. قال أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه أو نحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. الخامسة أو اشتراه أبوه، يعني أبو بائعه، فهمتوا المسألة؟ أو ابنه، يعني ما بعت الساعة لمن اشتريتها منه لمن اشتريتها أنا منه، وإنما بعت الساعة لأبيه، لأبي المشتري أو لابنه أو كذا، أو اشتراه أبوه يعني أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. طيب انتهينا، الآن سينتقل إلى مسألة اسمها مسألة التورق. ضعوا عنوان جانبي مسألة التورق. اقرأ يا شيخ. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. خلاص انتهينا، انتهت المسألة، واضح المسألة. التورق اشترى ما يساوي 100 بأكثر من 100، بس بالأجل، اشتراه بالأجل، مثل ما يحصل الآن، اشتري السيارة 100,000 اشتريها 120,000 أو 150,000 ويسددها في 5 سنوات أو 4 سنوات، وهو يشتري السيارة لا للاستعمال، يشتريها يريد فلوسها، يكون عنده يعني غرض مهم، ها؟ كيف؟ بنا، والله إذا بنا عاقل، المشكلة إنه يشتري السيارة عشان يستأجر بها قصر أفراح يسوي ملكة للبنت ولا للولد. فهمت علي؟ كأن العقد لا يصح، العقد يصح في المسجد يا أخي على العموم، ولا يغير أثاث، لأن الأثاث قدم جدا وصار بالي الآن له 3 سنوات ولا 4 سنوات. فهمت؟ الله يستر علينا إحنا بال10 سنين وال20 سنة ما نغير لين يتلف، إذا مرة تلف خلاص أصبح يهدد من جلس عليه. طيب بخل هذا، يلا مش حالك. على العموم إذا احتاج لهذا وفعله قال جاز ذلك، وتسمى مسألة العينة. طبعا عندنا رواية في هذه المسألة، مسألة ليست جائزة على الإطلاق، وعنه يكره وعنه يحرم، إنه التورق حرام، واختارها تقي الدين، لكن المذهب أكثر الأصحاب على أن التورق جائز. أكمل يا شيخ، سننتقل إلى مسألة التسعير. ويحرم التسعير، هذه مسألة التسعير ضعوا واحد، وفي مسألة بعدها والاحتكار في قوت آدمي. خلاص، إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى يحرم التسعير، تسعير يعني حدد أسعار للسلع لا يباع بغيرها. طيب يا مشايخ ما رأيكم في هذا الكلام؟ تحريم التسعير اللي يطلقه الفقهاء قطعا كلامهم صحيح في حالة واحدة، إذا لم تكن هناك حاجة للتسعير فهذا كلام صحيح، ليش يسعر للناس؟ خلاص طبعا الناس يرزق بعضهم بعضا، وعلى المذهب أن التسعير يحرم. طيب الشراء، شراء السلعة المسعرة هذه اللي ما يقدر يزيدها، يزيد فيها بايعها، فهمتوا عليه؟ قالوا ويكره الشراء به على المذهب، إذن يحرم التسعير. ضيفوا عليها مسألة الشراء، احنا فهمنا التسعير حرام. طيب والخلاصة اللي مش بيشتري بعد ذلك يشتري، يقدر يشتري ولا ما يقدر يشتري؟ يعني زي اليوم يدخل الصيدلية ويشتري دواء بسعر ثابت لا يستطيع التغيير، يكره الشراء به على المذهب. طيب اكتبوا الآن، وفي وجه، طبعا هذا اللي تكتبوه هو المختار عندي، وفي وجه لا يحرم وأوجب تقي الدين في المصلحة العامة، وأوجب تقي الدين في المصلحة العامة المعاوضة بثمن المثل، في المصلحة العامة المعاوضة بثمن المثل. طيب واضح يا مشايخ؟ إذن مسألة التسعير تقول طيب الفقهاء يكرهون ذلك، وعندهم في هذا ما عندهم من نصوص، طيب ليش الآن أنتم تقولوا لا يعني المصلحة العامة وكذا؟ يا مشايخ انتبهوا، اليوم الوضع الاقتصادي اختلف، تعرفون كيف؟ اليوم في شيء اسمه شركات وماركات، فهمتوا علي؟ ولو لم تسعر للماركات، ماركات أو لو لم يسعر لها ممكن يعني تضع أسعار كما تشاء. طبعا الكلام الآن في الأدوية، الكلام في الأشياء المهمة، وهي هذه اللي يحصل فيها التسعير، أن الدول تتدخل في تسعير الأشياء الضروريات اللي هي الأدوية وما شابهها، لكن ما يسعرون، ما يحددوا أسعار الأشياء الأخرى، يعني ملابس ولا عطور ولا كذا، هذه أشياء كمالية، لكن الأشياء الضرورية فعلا إذا تركت هذا وكيل يبيع السلعة الفلانية، فليس له منافس في هذه السلعة يعني في هذه الماركة، لكن قد يكون له منافس في ماركة أخرى. فهمتوا المسألة؟ فقط المنافس في نفس في ماركة أخرى، يعني خلوني أقول واحد يبيع دواء معين، مين ينافسه في الدواء؟ هذا الدواء تابع لشركة كذا واسم الدواء كذا، مين ينافس الوكيل فيه؟ يعني لو قال بخمسين ولا قال بخمسمائة ولا قال بخمسة آلاف، مين يقدر يقول له؟ مين ينافسه؟ أحيانا بعض الأدوية قد يوجد لها منافس شركة أخرى تصنع نفس الدواء باسم آخر، فهمت المسألة؟ فهذا نوع من المنافسة، لكن قد لا يكون الدواء الآخر ينصح به كما ينصح بالأول، يعني ليست منافسة صريحة 100%، يعني هي نوع من المنافسة. لكن المنافسة الصحيحة أن يكون هذا الدواء نفسه باسمه وعينه تبيع شركة أخرى، نقول والله في منافسة، هذا يبغى يزود الثاني راح ينقص، لأنه هذه طبيعة السوق، هكذا خلق الله السوق، الأسواق عموما عرض وطلب، إذا كثر العرض ينزل السعر، وإذا قل العرض يزيد السعر، وهكذا، وإذا زاد الطلب تزيد الأسعار، وإذا نقص الطلب هكذا. فالآن صارت المسألة خطيرة، هذا عنده دواء وليس، وأحيانا قد يكون دواء ليس هناك له شركة أخرى تصنع حتى شبيه له، طيب ماذا يفعل الناس؟ واضح يا مشايخ. فالقول بأن المصلحة العامة، نعم صحيح، هذا صحيح وهذا لا ينافي قواعد الشريعة، وكل ما كان مباحا في الأصل فقد يحرم للمصلحة العامة، قد يحرم إذا ترتب عليه الضرر. طيب كيف؟ أن الله هو المسعر ونهي عن هذا، وهذا فيه تدخل في أموال الناس والتحكم في بيعهم. طيب كمل يا شيخ. المسألة الثانية وش هي؟ الاحتكار. الاحتكار، بس الاحتكار قيده بماذا يا مشايخ؟ بقوت الآدمي. طيب الاحتكار هو حبس السلعة للغلاء، هذا معنى الاحتكار، في قوت آدمي، وعنه يحرم فيما يأكله الناس أو يضرهم ادخاره، يعني ليست القضية خاصة بقوت الآدمي، لا الاحتكار في كل ما يضر الناس، لأن منع الاحتكار في الأقوات لما فيه من الضرر. طيب لو كان الاحتكار في علاجهم، لو كان الاحتكار في الأدوية، لو كان الاحتكار في شيء آخر يتضرر به الناس، الظاهر نعم، وهي رواية ثانية، أنه يحرم فيما يأكله الناس أو يضرهم ادخاره. طيب ويجبر على بيعه كما يبيع الناس هذا المحتكر، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، اكتب عندها عنه سنة أو سنتين، يعني نص عن الإمام أحمد على جواز ذلك سنة أو سنتين، هذا ما يدخل في مسألة الاحتكار، إن إنسان يجمع عنده في البيت يضع قوت سنة أو سنتين، يعني يضع كذا كيس رز وكذا كيس سكر وكذا كيس إيش دقيق، هذه لسنة كاملة، هل يعتبر هذا ادخار؟ لا، الادخار الاحتكار ما هو؟ لا يعتبر هذا احتكار، الاحتكار هو حبس السلعة للغلاء. طيب بعد ذلك قال المصنف ويسن الإشهاد على البيع، إذا وأشهدوا إذا تبايعتم، حمل على الاستحباب وليس على الوجوب. تفضل يا شيخ انتقل لما بعده. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. ما معنى الشروط في البيع؟ الشروط في البيع غير شروط صحة البيع، الشروط تلك يجب وجودها لصحة البيع، الأولى لابد من توفرها لصحة البيع، شروط صحة البيع، الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع، لكن الشروط اللي في البيع لا، المقصود بها ما يشترطه البائع على المشتري أو ما يشترطه المشتري على البائع في صلب العقد. فما حكم الشروط؟ سيذكر المصنف أن الشروط نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشروط الفاسدة بعضها فاسدة مع صحة العقد وبعضها فاسدة ومفسدة للعقد، فهمنا؟ والصحيحة صحيحة خلاص، الصحيحة ثلاثة والفاسدة ثلاثة، الصحيحة ثلاثة والفاسدة ثلاثة، سنأتي الآن على تفصيلها. تفضل يا شيخ، أول شيء سيشرح معنى الشروط في البيع. تفضل. والشرط هنا افتحوا المعكوفة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أغلقوا المعكوفة هنا، خلاص هذه هي شروط البيع. تفضل. ومحل المعتبر منها صلب العقد. طبعا، لكن بعد العقد أو قبل العقد هذه غير ملزم، إذا حصل العقد وانتهى ثم أراد أن يشترط هذه لا قيمة لها. الشروط المعتبرة اللي تكون في صلب العقد. أكمل يا شيخ. وهي ضربان. طيب. ذكر طيب. الأول منهما بقوله أيوه. منها صحيح. طيب لحظة، الآن هذه الشروط سيعرض الآن الشروط الصحيحة. الأول الشرط الصحيح، منها صحيح. قال وهو ما وافق مقتضى العقد. ما وافق مقتضى العقد، عبارة واضحة. وافق مقتضى العقد يعني وافق ما يقتضيه العقد، يعني لا يخالف ما يقتضيه العقد وما يترتب على العقد. ما يقتضيه العقد يعني ما يترتب عليه، فلا يخالف ما يترتب على العقد. ما يترتب على العقد نقل الملكية وحرية التصرف وحرية البيع وكذا، فلا تأتي شروط تعارض هذا الذي يترتب على مقتضى العقد. أكمل. وهو ثلاثة أنواع. طيب الأول أحدها إيه؟ شرط مقتضى البيع. قف. الأول بالمناسبة صاحب المتن ما ذكره أصلا، لماذا؟ لأنه تحصيل حاصل، وسماه الشارح شرط مقتضى البيع، يعني شرط موافق لمقتضى البيع. مثل إيش؟ كأن يشترط عليه التقابض. طيب هو التقابض مطلوب، أو يشترط عليه حلول الثمن. يشترط عليه حلول الثمن هذا مطلوب، هذا من أصل العقد يعني. قال فلا يؤثر فيه لأنه بيان، مجرد بيان، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. انتهينا. إذن الأول الصحيح، الأول من الشروط الصحيحة هو الشرط الذي وافق مقتضى العقد. كان يقول له طيب أنا أشترط عليك أنك سلمني السلعة، هذا تحصيل حاصل، إذن ذكره مجرد تأكيد، ولا هو بمجرد العقد ينبغي أن يسلمه السلعة. أو الثاني يشترط عليه يقول بس بشرط سلمني الثمن. فهمتوا المسألة؟ هذه كلها مترتبة أصلا على هذا. طيب الثاني تفضل. شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن. طيب. لاحظوا هذا ليس من مقتضى العقد، ما يقتضي العقد، لكن اشترط عليه شرطا. طيب شرطا لمصلحة العقد، مثل ماذا؟ كما لو اشترط كالرهن المعين، ضعوا ألف، أو الضامن المعين باء، أو تأجيل الثمن جيم، أو بعضه تأجيل بعضه إلى مدة معلومة. إذن هذه الشروط ما هي من مقتضى العقد، ما تترتب العقد، لكنها لمصلحة العقد. كيف صورة ذلك؟ يعني قال له مثلا أبيعك، فقال أريد تأجيل الثمن، هذا شرط زائد صح ولا لا؟ لمصلحة العقد، لمصلحة العقد يعني مصلحة العاقد أو أحد العاقدين، البايع المشتري جزاك الله خير. فاشترط الثاني رهن، قال طيب أبيعك بالأجل لكن برهن، ترهني شيء. طيب اشتراط الرهن هذا فين نضعه؟ هذا نسميه إيش؟ هذا شرط لمصلحة العقد، واضح؟ أو تأجيل الثمن أو الضامن، قال تأتيني بضامن. طيب إذن تأجيل الثمن جيم، ثم قال بعد ذلك وكشرط صفة في المبيع دال، يعني قال طيب أنا أشترط عليك أنه يكون العبد ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا. طبعا يمثلون بالعبد لأنه كان موجود في زمنهم بكثرة، لكن أنتوا قيسوا عليه، اشترط عليه في السيارة أن تكون لونها كذا أو يكون موديلها كذا أو الشاه تكون كذا يعني، والأمة بكرا أو تحيط، والدابة اشترط ككون الدابة هملاجة يعني سهلة المشي، والفهد اشترط عليه أن يكون الفهد أو نحوه صيودا يصيد فيصح. واضح المسألة؟ أي شرط اشترط عليه، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. إذن إيش اللي ينبني على صحة هذا؟ إنه إذا وفى وجاء بالصفة كما اشترط فالعقد ماضي، وإلا فلصاحبه الفسخ. ممكن أقول له لا أنت ما جئت ما وفيت بالشروط فلي أنا أفسخ، وله الخيار فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة أو أرش فقد الصفة. فهمت المسألة يا مشايخ؟ أرش فقد الصفة يعني هو اشترط أن يكون العبد كاتب، طلع مو كاتب، طيب هذا النقص كم يساوي؟ يقيم ويدفع. طيب إن تعذر، وإن تعذر رد تعين الأرش. هب أنه بعد ما اشترى وأخذ العبد واستلم العبد وكذا مات العبد مثلا، فعند هنا لا يستطيع إلا أن يأخذ الأرش اللي هو قيمة النقص. طيب وإن شرط صفة، الآن سيأتي مثال عكس ما سبق، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. لماذا؟ لأنه أعطاه زيادة. طيب انتقل للثالث يا شيخ، الثالث ما هو؟ اقرأ. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع ها. غير وطئ. انتبهوا هنا إيش؟ مش شرط لمصلحة العقل، لا، شرط منفعة معلومة في المبيع. يعني قلت أبيعك الدار لكن بشرط، وش الشرط؟ أن تبقى الدار عندي أسكن فيها شهر أو شهرين أو سنة. إذن اشترط نفعا ومعلوما، لا يكون النفع مجهول في هذا المبيع، فهمتوا؟ طيب بيعني السيارة، قال طيب أبيعك السيارة لكن بشرط إني أستفيد منها شهر وأعطيك هي بعد شهر. طيب شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، قال غير وطئ أو غير وطئ ودواعيه، يعني إلا أن يستثني يقول طيب بس أخذ الأمة وأطاعها، لا، لأن الوطأ الأمة لا يكون، الوطأ عموما لا يكون إلا بالملك أو النكاح، وهنا في هذه المسألة لا في ملك ولا في نكاح. باع الأمة ويشترط أنه أبيعك الأمة اليوم بس لي الحق أن أستخدمها، ما يجوز هذا الكلام. طيب خلينا ننتهي من هذه الجزئية عشان الوقت انتهى، تفضل. نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه، نعم، المبيع إلى موضع معين. نعم، هذا مثال ثاني لحديث جابر، تفضل. لما روى جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما. التعليق لأبي يعلى قاضي، والانتصار لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وغيرهما، بشراء عثمان ابن من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه، اكتب على صهيب وعلى عقبه، ذكره في المبدع. لكن هذا قول ترى يذكره الشارح الآن، لكن هذا القول خلاف المذهب. قال ومقتضاه صحة الشرط المذكور على مقتضى ما مضى، اكتبوا عندها، والمذهب عدم صحة الشرط، والمذهب عدم صحة الشرط. وقيل يصح كاشتراط العتق، يعني المسألة اللي ذكرها ليست هي المذهب، وإنما أشار إلى خلاف موجود. ثم قال ولبائع إجارة أو إجارة وإعارة ما استثنى، فهمت المسألة؟ هو قال أنا أبيعك الدار لكن أستثنيها شهر أسكن فيها، الشهر هذا هو من حق البائع، إما أن يسكن وإما أن يؤجر، له أن يؤجر وله أن يعير كذلك. قال وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل، يعني أنا اشترطت عليه أبيع الدار وأستفيد منها شهر، ما مكنني من الشهر، إذن يدفع لي قيمة الشهر هذا، يعني أجرة الشهر. مسألة واضحة؟ طيب لكن خلونا ننتهي من هذا. هذا الأخير إحنا سميناه الآن الشرط الأخير الثالث، هذا سميناه نفع معلوم، شرط إيش؟ شرط منفعة معلومة في المبيع. المنفعة المعلومة في المبيع جائزة على المذهب الغير جائزة؟ جائزة بشرط. جائزة صحيحة، كيف؟ أي نعم، جائزة وصحيحة، لكن عندهم شرط، لا يصححون ولا يجيزون إلا شرطا واحدا من هذا النوع، يعني لا تشترط عليه أن تسكن الدار شهر فقط، ما تشترط عليه أكثر من كذا، يعني لا تشترط منفعتين أو ثلاثة أو أربعة، فهمتوا علي؟ يعني ما تقول له مثلا أشتري منك الحطب بشرط أن تحمله للبيت، لكن ما تقول له بشرط أن تكسره ثم تحمله، لا، إذا شرطين يبطل. وهذا هو الكلام الذي سيذكره المصنف. قال وإن شرط، هنا إحنا ولا وين؟ أو شرط، نعم، وإن نعم، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي وهو من أهل العراق جرزة، يعني حزمة حطب، وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. يعني معناه افهمه، لأنه اشترط عليه أنه يحمل الحطب، ممكن يحمل الحطب اشترى منه الحطب وشرط عليه حملها، ممكن انه يحملها وممكن ان ياخذ ايش يعني، يقول له خلاص انا ما بدي احمل الحطب لكن اعطيك اجره حمل الحطب وخلي احد يحمله، يقول له ممكن هذا بدون عذر، يعني اجره الحمل او اجره التكسير او اجره الخياطه ياخذها المشتري من البائع ويكلف غيره، هذا ممكن، ما نقول ممكن بدون عذر، لا يشترط عذر. انتبهوا للكلام الذي سياتي هو المهم. قال: وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين، الاول اللي هو ايش؟ شرط مقتضى البيع، والثاني شرط مصلحه شرط لمصلحه العقد. قال: وان جمع من غير النوعين الاولين يعني من الاخير فقط كحمل الحطب وتكسيره وخياطه ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى ابو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. هم فسروا الشرطان في البيع اللي في الحديث بمعنى هذا، بهذا المعنى اللي يعني ولا بيع ما ليس عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، اكتب عنده عند قوله بطل البيع، وعنه يصح، واختاره تقي الدين، والنفس إليه تميل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعنه تصح واختاره تقي الدين. انتهينا يا شيخ، انت تتكلم تلفون، ايش بك؟ قفل خلاص. الله يراك، الله يسمعك، هكذا نشئ على هذه القضية. لذلك أيها الإخوة، كان يذكر عن رجل من السلف يقول: عودني عمي كان قد تربى في بيت عمي، يقول: فعودني عمي عند النوم دائما أن أقول: الله يراني، الله يسمعني، الله معي. يعني بالإضافة أن عوده على الأذكار التي تؤتى عند النوم علمه هذه الثلاث كلمات، قال له دائما إذا جئت نام قل: الله يراني، الله يسمعني، الله معي. قال: فكنت أقولها وأنا صغير، صارت خلاص اعتدتها، كل ما أجي أنام أقول: الله يراني، الله يسمعني، الله معي. قال: فلما بلغت مبلغ الشباب والرجال قال لي عمي: ماذا حفظت من عني عند نومك؟ قال: حفظت عنك الله يراني، الله يسمعني، الله معي. قال: أرأيت إن كان الله يراك ويسمعك ويعلمك فهل تعصيه؟ قال: لا. قال: فمن يومها ما عرفت أني عصيت الله عز وجل. خلاص، كل ما همت نفس المعصية تذكر: الله يراني، الله معي، الله يسمعني. هذه تنشئة كانت من الصغر على مثل هذا المعنى الإيماني، حتى تتشكل رقابة الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الصغير فيكبر ويشب عليها. من مثل هذه الجوانب الإيمانية أيها الإخوة التي ينشأ عليها الصغير ذكرا كان أو أنثى، استشعار محبته لله سبحانه وتعالى. دائما نشعر بأن الله يحبنا، أن الله يكرمنا، أن الله يودنا، وأننا خلق من خلقه. إذا خرجنا في نزهة أو في مكان ما نربطه بهذه الموجودات من حوله، هذه الجبال وهذه البحر والشمس والقمر والسماء والأرض، نربطه ونذكر بأن هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا استطعنا أن ننجح بهذا الأسلوب، إضافة إلى أسلوب مهم جدا وهو أسلوب القصة، ومن أحسن ما يتربى عليه الصغير وينشأ عليه جانب القصص، فيستحسن بالأب والأم أن يراعي طرح القصص، وهذا أسلوب من الأساليب الصغيرة المناسبة لسن هذا الصغير أو تلك الصغيرة، وليستعين ببعض ما هو في المكتبة الإسلامية من كتيبات قصصية لطيفة تناسب سن الأطفال، أو ما جاء في الأخبار اللطيفة فيذكرانها للأولاد عند قبل النوم أو في جلسة طيبة، فتشكل هذه القصص في ذهن الصغير تربية نستطيع منها نربي الجوانب الإيمانية على وجه الخصوص. من الجوانب أيضا، وهو الجانب الثاني، الجانب العبادي، وعلى رأس ذلك أمر الصلاة والطهارة. وهذا أمر للأسف صرنا نشاهد اليوم فيه إهمال، ولذلك نجد اليوم أولاد كبار قد بلغوا سن البلوغ وأكبر من ذلك، ولكن عندهم إهمال عجيب في الصلاة. أنا أقول لو كان هناك تنشئة قوية وجادة داخل البيوت وتحبيب في موضوع الصلاة لما أهمل هذا الصغير إذا كبر غدا صلاته، لأنه قد عود عليه. لكن إذا نحن أهملناه في صغره فإنه ولا شك عند كبره سيشق عليه الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. إذا معناه صلى الله عليه وسلم يحثنا ويرغبنا أن نعود أولادنا على الصلاة من سن مبكرة، وحمله على ذلك لأن هذا مما يعينه غدا إذا كبر على شأن الصلاة. من الملابسات التي تقع عند بعض الآباء مثلا في صلاة الفجر، لا يوقظ أولاده لصلاة الفجر، تعبانين يا شيخ خلهم يرتاحون يلحقون بعدين يصلون، ليش؟ إن أردت راحته فأيقظه للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألحنا بالصلاة يا بلال، فراحته في أنه يقوم إلى الصلاة، لا أن يترك نائما أو يترك سهرانا إلى ساعة متأخرة ثم تضيع عليه الصلوات فيصبح بذلك ينشأ على التفريط في جانب الصلاة. مما ينبغي أن يغرس في الأولاد حبهم لهذه الصلاة. من هذا الجانب أيضا داخل في جانب التربية والتعليم الأخلاق والسلوكيات العامة. الصدق أعظم الأخلاق، الأمانة، العفة، التواضع، الكرم، أخلاق كريمة ينبغي أن ينشأ عليها الصغير، وهذه تنشأ من خلال مسلك الأب وكونه قدوة لأولاده. فإن الأب إذا كان صادقا في لهجته وكلامه كذلك الأم، وتعاملنا معه يلتزم بهذا الجانب، فإنه سينشأ على الصدق. لكن إذا كان هذا الصغير ينشأ داخل البيت فيرى الكذب في الصباح وفي الليل، في أول النهار وفي آخر النهار، وفي أول الليل وآخر الليل، الأب يكذب والأم تكذب وأهل البيت يكذبون، فيصبح الكذب شعاره. يعني مثل القصة اللي دائما تذكر أنه رفع الولد التلفون ف يعني الطرف الآخر يقول وين أبوك، فالأب يقول له ما هو فيه، فالولد يقول يرد يقول له أبوي يقول لك ما هو فيه. فإحنا نشأنا الولد على الكذب، أنشأناه بهذه الطريقة على الكذب. لكن لو نشأ على الصدق دائما ولم يسمع منا إلا قول الصدق ويذكر بفضل الصدق وأثر الصدق، فإنه ولا شك سينشأ على ذلك. يذكر عن أحد الصالحين يقول نشأتني أمي على الصدق دائما وأنا أقول الصدق في كل حال. قال فرما سرت غلاما أردت أن أسافر في قافلة لطلب العلم والحج، فزودتني أمي بأربعين دينارا ذهبيا. كان هذا يعتبر مبلغ كبير على صغير في هذا السن. قال فخرجت في القافلة، فبينما نحن في الطريق إذ هجم علينا قطاع طرق فقطعوا علينا الطريق وأخذوا يفتشون كل راكب في هذه القافلة. قال فجيء بي عند زعيمهم، قال كم معك يا غلام؟ قال قلت معي 40 دينارا ذهبية صدق. قال فضحك، قال أنت تحمل 40 دينارا؟ قال نعم أنا أحمل 40 دينارا ذهبية. قال فما زال يضحك ومن معه من اللصوص. قال ثم أخرج الكيس وإذا فيه فعلا 40 دينارا ذهبية. قال يا غلام ما الذي حملك على أن تقول الصدق؟ قال أمي علمتني منذ صغري أن لا أقول إلا الصدق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإني أريد أن أكون رجلا صادقا. قال أنت تريد أن تكون رجلا صادقا يهديك الله إلى البر ويهديك إلى الجنة؟ قال نعم. قال فجلس يبكي وبكى من معه من النصوص وأعلنوا توبتهم منذ تلك الساعة بفضل هذه التربية الصالحة التي نشأ عليها هذا الصغير فكان صادقا. وكما قيل الصدق نجاه. فإذا نشئ الولد على هذه الأخلاق من الصدق، من الأمانة، من التواضع، من حب الناس وحب الخير لهم، فإن هذه لا شك ترفع مقامه عند الله أولا. فإن من أحاسن الناس يوم القيامة وأقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا لابد أن نعلم أن هذه القضايا أيها الإخوة، قضية التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية العبادية، يعني ونحن ذكرنا فقط على السريع، هذه القضية تحتاج إلى استمرارية ومداومة، ليست القضية أنك اليوم تعلم عن الصلاة وتنسى شهر، لا، القضية مداومة يومية، تذكير بأمر الصلاة، تذكير بأمر الأخلاق الفاضلة، مرة الصدق، مرة المراقبة، مرة نحذر من شر، مرة ندعو إلى خير، هي عملية مستمرة، مرة تكون قصة، مرة تكون بموقف معين، مرة بموعظة، مرة بإحضار شريط، مرة بقراءة كتاب، وهكذا. المهم أن يعلم الأبوان الكريمان أن هذه المسألة ليست مسألة جلسة في العمر، وإنما هي أمر يستمر معهما ما استمر وجود هؤلاء الأولاد بين أظهرهم إلى أن يشبوا ويصبحوا في حب في وقت مبارك من الفضل والإحسان. جانب آخر أيها الإخوة يراعى وهو من حقوق الأولاد في جانب التربية والتعليم والتأديب، وهذا أمر ينشى عليه الصغير من صغره، حب القرآن الكريم وتعلمه. والله أيها الإخوة إن حلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في هذه البلاد المباركة بطولها وعرضها لهي من أعظم البركة والخير الموجود في مساجدنا. وحرصك أيها الأخ الكريم على أن يكون ابنك أحد طلاب هذه الحلقات لهو من أهم الأمور في نظري في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات والمغريات. على أيام مضت قديم يعني كان الشارع إذا نزل إليه الولد يربيه، لأن الذين في الشارع كانوا على أخلاق طيبة وكانت الناس فيها خير، وكان بل كن جارك يربي ولدك. لكن اليوم صارت الشوارع تجمع الكثير من ربما البطالين والمفسدين، وأصبحت هناك شرور تنتشر، مخدرات، مسكرات، رذائل والعياذ بالله، فسق، أمور منكرة. هذه الأمور إذا وغدا الولد إذا بلغ سن البلوغ لابد أن يبحث له عن صاحب، والصاحب ساحب، والمرء يتأثر بقرنائه وجلسائه. وبالتالي فإذا لم يحسن الأب والأم ربط هذا الولد بالقرآن الكريم وبمن فيه من الأخيار والصالحين من الطلاب في هذه الحلقات، فإنه سيجد ربما صعوبة بالغة في التوجيه والتربية إذا ترك الأمر هملا. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها توجيه أولادنا إلى حب القرآن وتلاوته والالتحاق بهذه الحلقات ليحسن تعلمه وليجد الرفق الصالحة وليجد الأجواء الطيبة التي تعينه على طاعة الله وعلى أن ينشأ نشأة مباركة طيبة. وكم خرجت هذه الحلقات ولله الحمد من الأخيار والفضلاء والعلماء والرجال الذين صار يشار لهم بالبنان لأنهم حفظوا بحفظهم لكتاب الله ووفقوا بكتاب الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا ويوفقهم إلى حب كتابه. فهذه جوانب أيها الإخوة تراعى في التربية والتعليم والتأديب. أنتقل إلى حق آخر من الحقوق العظيمة، ألا وهو جانب الرحمة والشفقة والعطف بالأولاد. بعض الآباء، بعض الأمهات يظن أن التربية تقوم على جانب من القسوة والغلظة، التعامل العنيف والشديد، فلا يكن مسلكه مع أولاده ولا يكن مسلكها مع بناتها إلا هذا الجانب، مع أن جانب الحب والعطف والحنان هو من أعظم الجوانب التي ينبغي أن يعيشها الأولاد مع أبيهم وأمهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه مرة الحسن والحسين فيضع أحدهما على فخذه الأيمن والآخر على فخذه الأيسر ويقبلهما، يقبلهما، يحتضنهما ويقبلهما. وكان في المجلس رجل فقال: يا رسول الله، أو إنكم تقبلون أولادكم، تسلمون على عيالكم تقبلونهم؟ والله إنني 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم قط. الله أكبر. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أصنع إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ هذا إنسان نزعت الرحمة من قلبه، عنده 10 أولاد ما قد يوم أخذ واحد واحتضن وقبله، إيش هذا القسوة؟ فهذا إشارة إلى أن الواجب في الوالدين على وجه الخصوص أن يشعر أولادهما بالحب، بالرعاية، بالعطف، بالحنان، بالشفقة. دع ولدك يرى في وجهك وفي عينيك علامات الحب والرحمة، احتضنه، خذه إلى صدرك، فإن هذا الحنان وهذا العطف وهذا الاحتضان يزرع في قلبه الكثير من المحبة لك ومن الروح المودة بينكما. لاعبه، مازحه، فهذا أمر مطلوب، لأن الملاعبة والممازحة بين الوالد وولده تضفي على بيته، على البيت كله وعلى النفسيات نوع من الاستقرار النفسي والراحة والطمأنينة. يقول علماء النفس: إن الصغير إذا نشأ في بيت تكتنفه المحبة والمودة والعطف والحنان حتى يبلغ مبلغ الرجال، فإن هذا في الغالب يعيش حياة سليمة خالية من الأحقاد والضغائن والحسد. والعكس كذلك، إذا نشأ في بيئة فيها الكثير من الكدر والقسوة والضيق ويعني المعاملة السيئة، فإن هذا سينشئه ويكبر على هذا، فينشأ ناقما على من حوله، قلبه مليء بكثير من الحقد والحسد والكراهية لمن حوله. ليه؟ لأنه بيته هكذا الذي نشأ فيه، والبيئة مؤثرة، البيئة مؤثرة أيها الإخوة. إذا نشأ الإنسان في بيت قاس، الأب قاسي في كلماته في عباراته. يعني أذكر مرة يعني جاءني يعني شاب وأثناء يعني يقول لي: أنا مع والدي قاسي، يقول ما أحسن التعامل مع والدي، أحاول أن يكون مع والدي طيب بس ماني قادر. قلت له: طيب إيش السبب؟ قال: السبب هو والدي، وأنا صغير ما كان دائما أسمع منه إلا أقضى عن العبارات، ما كان يناديني باسمي، كان دائما يقول لي يا، يعني نقولها عفوا يعني يا ملعون، ما ينادي يعني باسمي، يا ملعون يا كذا، يسب دائما، يقول ما يناديني باسمي. قال: وإذا أمرني لا يأمرني إلا بكلمات قبيحة، وكان ربما أحيانا يضربني. طيب نستمع إلى الأذان إن شاء الله. الله